دائما نحن مع معركة المصحف ومكائد أعداء الله تعالى لصرف الأمة عن مرجعيتها وعن هويتها، ورأينا كيف أن هذا العداء المستحكم قديم قدم الدعوة، وأنه ظهر مع رسول الله بشكل شرس بحيث تجمعت تلك الفلول وبطريقة بدائية في مجتمع الأول، مجتمع صدر الإسلام تحت قيادة رسول الله، كيف استطاعوا أن يقتلوا ثلاثة خلفاء. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل فقال له النبي: أمكث أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ منذ القديم أو قبل ما يقع الحدث أن عمر وعثمان سيقتلان ثم يقتل علي. إن السبائية أو ما يسمى اليوم بالماسونية بنات الهيكل لقد تطورت في بنيتها التنظيمية وأصبحت لها جمعيات ثقافية في المغرب وفي كل بلدان العالم الإسلامي، جمعيات الروتاري واليونز، وصلت إلى مدينة وجدة وإلى مدينة جرادة، وهي تعمل بشكل خطير، وأهدافها تعرفونها إن كنتم قرأتم أهدافها. من جملة أهدافها أنها إنما تجمع الناس على غير دين، تقول مسألة الدين مسألة فرضية، يهودي نصراني مسلم نحن إخوان فلنجتمع جميعا، لكن هذا ما تظهره. ثم تلجأ إلى استدعاء شكون؟ أصحاب المهن الحرة، الأطباء، أصحاب الأموال، فلا زالت تستعملهم في الأعمال الاجتماعية، تجيب لهم نظر من أمريكان، تجيب لهم طبا اللي كيسموا أطباء بلا حدود، وتذهب إلى ورزازات، وتذهب إلى مناطق تحت غطاء العمل الاجتماعي، ولكن كل ذلك المقصود منه هو التنصير، هو إبعاد الأمة عن هويتها. إذن فالماسونية الآن تعمل بطريقة خبيثة وبطريقة منتظمة، وكانت في السابق إنما تعمل تحت ستار خفي لا يراها أحد، لكن اليوم تعلن ذلك وأجهزة إعلامنا تعلن ذلك كأن الأمر، نسأل الله العفو والعافية، هو من الأمور المطلوبة. هنا في مدينة وجدة لما تأسست اليونز قال لهم ذلك، قال لهم بكذا: Est-ce que vous êtes capable d'assumer cette responsabilité؟ قالوا وي، نسان تاعنا وي. قال لهم ما سمعتش مزيان: Est-ce que vous êtes capable d'assumer cette responsabilité؟ هل أنتم جاهزون لتحمل مسألة القضاء على هوية الأمة عن طريق العمل؟ قالوا وي وي. إذن فالعمل هذا الماسوني، عمل هذه الجمعيات، عمل بنات الهيكل لتخريب عقول الأمة ولإبعادها عن دينها وسرة عزتها، حتى لا تعرف وحتى لا تقن أن هويتها هوية غير هويتهم، وأن مرجعيتها غير مرجعيتهم، وأن أهدافها غير أهدافهم. فهذا العمل لا زال على قدم وساق في ربوع المغرب كله، بل في العالم كله. في الحلقة الماضية تحدثت عن هذه المحاولات البدائية، فلا زالت تعرف نمواً وانتظاماً عبر تاريخ الإسلام، وخاصة في عصر الأموي والعباسي، بحيث نشأت هنالك هذه الفئات أو ما يسمى الخلايا لوضع الحديث على رسول الله، للتشويش على أمة رسول الله في الحديث. ولذلك ظهر العديد من الوضاعين والكذابين، ثم صاروا يقولون ما لم يقل رسول الله عن علي، لكي تخرج ما يسمى بالشيعة الباطنية. فزادت الطين بلة حينما صار سيدنا علي وأصحاب رسول الله يسبون على منبر رسول الله في الخطب، فصاب الأمة من هذا شر عظيم ووبيل. يا الله، عبد الله بن سبأ كان يرى في علي أنه الإله، ولا يرى فيه إلها، ولكن كان يقول هو الإله، فلما دفع به لكي يحرقه قال: الآن ازددت يقينا في أنك إله، لأن الذي يعذب بالنار هو الإله. الله الله. فصاروا يضعون الحديث على رسول الله، وصاروا يغذون هذا الانحراف الفكري للتشويش على أمتها في الوحيين الكتاب والسنة، ولا زال يتطور إلى أن وصلت الماسونية تجمع الأعداء الثلاثة. الأعداء الثلاثة، حينما تقرؤون المكائد العالمية ضد الإسلام والمسلمين لفتح يكن، تجدون أن غاية ما جمع من هؤلاء ثلاثا، فقال: أعداء الملة ثلاثا. شكون هما؟ الغرب الصليبي أمريكا والغرب، والغرب الشيوعي أي الشيوعية التي تقول إن الدين أفيون الشعوب، والتي قتلت المسلمين في دول آسيا التي كانت ترزح تحت نار الاتحاد السوفيتي، وهدمت المساجد على رؤوسهم في طاجكستان وأذربيجان، ولا زالت طاجكستان وأذربيجان والشيشان لا يسمح فيها للعبد أن يقرأ في نسخة المصحف لولا أن الله من على المسلمين بسقوط جدار برلين وبسقوط الاتحاد السوفيتي تحت ضربات مجاهد الأفغان. هذه الشيوعية. والثالثة هذه الجبهة الثالثة وهي تعرفونها الصهيونية العالمية. إذن فالصليبية الغربية والصليبية الشرقية الشيوعية والصهيونية العالمية أنا أجمعها في فئة واحدة، وهي الذي يحركه الماسونية العالمية، أي أن الماسونية بكتاب بروتوكولات سفهاء صهيون 1897 ببازل ببال بسويسرا، لما اجتمع ما يسمى بحكماء بني صهيون ثم قرروا بعد ذلك إنشاء دولة لهم في فلسطين أرض الميعاد، هرزل تيودور هرزل، يا الله، بعد 50 عاماً خططوا 97 47، بعد 50 عاماً خططوا لإقامة دولة يهودية خالصة في أرض فلسطين من أجل السيطرة على بيت المقدس وهدمه لبناء الهيكل، بناة الهيكل الماسونيين. فجمعوا تحت هذه الفئة الشيوعيين وجمعوا الصليبيين وجمعوا الصهاينة من كل أصقاع العالم، فتنادوا يا يهود العالم اجتمعوا تحت راية التلمود وتحت راية نبوءات مزعومة تجعل أرض فلسطين وبيت المقدس أرضا لليهود، ولن يرضى الله عنكم، ولن يرضى عنكم المسيح، ولن ينزل المسيح حتى تهيئوا الأجواء. وإن تهيئ الأجواء لا بد أن يمر من أخذ فلسطين كاملة، ثانيا أخذ بيت المقدس كاملة، ثالثا حرب هرمجدون، الحرب بين معسكر الخير والشر ينتصر فيها معسكرهم يسمى معسكر الخير أي محور الخير، ثم هدم بيت المقدس وبناء الهيكل على أنقاضه، وآنذاك تهيئون الأجواء لاستقبال المسيح. الله. وينتمي لهذه المدرسة من الإنجيليين اليمينيين بوش 70 مليون إنجيلي يميني من العهد القديم، 70 مليون أمريكي ينتمون إلى هذه المدرسة، أي ينتمون إلى ما يسمى بالإنجيليين المتطرفين اليمينيين الذين جاءوا ببوش إلى سدة السلطة في أكبر دولة في العالم، وجاء وقال إني مبعوث العناية الإلهية وجئت لحرب صليبية أضد الإسلام لتحقيق ما نصبوا إليه وأحلام اليهود في العالم في أرض الميعاد. لا إله إلا هذا سميته الماسونية، هذه الثلاثة سميتها الماسونية. أما العدو الآخر الذي هو من أبناء جلدتنا والذي يخطط الكثير ويجب أن نقرأ عن تخطيطاتهم وكتبهم، وهي هذه الشيعة الاثني عشرية التي ترى أن المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر الذي لم يولد أصلاً والذي يوجد في مغارة في سامراء وينتظرون خروجه، حينما يخرج يقتل العرب، ولذلك لتسريع مجيء من يصلوا على النبي من يصلوا على النبي، حينما قتلوا صدام حسين صلوا الصلاة تسمى الصلاة التعجيلية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم عجل فرجهم ولعن عدوهم، اللهم عجل فرج أئمتهم الاثني عشر وعلى رأسهم الإمام المهدي المنتظر، وألعن عدوهم وأعداءهم هم صحابة رسول الله وأهل السنة من أمة رسول الله، لأن السني عندهم أقبح وأشرس وأخبث وأنجس من اليهود، فلو جلس سني على فراش شيعي من الاثني عشر وجب عليه أن يحرقه لأن ذلك الفراش تنجس بجلوس الشيعي السني عليه. نار نار يقتلون في العراق على الهوية، عمر يقتل، أبو بكر يقتل يقتل، ما يسمى بخطة أمن بغداد المراد بها هي إخلاء بغداد من أهل السنة. يا الله. وأما الثالث وهم كلاب النار، هم الخوارج الذين يستبحون دماء المسلمين بغير حق، والذين يزيدون في تنفير الأمة بدينها لما يروا أن السيارات المفخخة، احنا ما يمناش، ربما تكون الموساد، ربما تكون كاجيبي، ولكن هذا لا يمنع أن بعض هؤلاء الذين تدفعهم الحماسة الغير منضبطة بضابط العقل والشرع يفعلون في الجزائر ويفعلون في المغرب في 16 مايو. هل يعقل لإنسان له عقل أن يذهب إلى مقبرة اليهود فيفجر نفسه في المقبرة؟ أي مكسب سياسي؟ أي مكسب ديني؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ إذن فهؤلاء الحماق، هؤلاء الجهال الذين يفسدون الأمة ويسيئون إلى الدين، هو عدو أيضا من أعداء هذه الأمة الذي تستعمله الصليبية والصهيونية والماسونية لتنفير هذا الدين، ولكي يكون له المبرر والذريعة لكي تزيد في حربها ضد ما يسمى بالإرهاب، تقول لهم إنكم إن لم تقوموا بمحاربة في بلدانهم كما يقول بوش فسيحاربونكم في أمريكا، انتظروا هجوما كهجوم 11 سبتمبر. يا الله. وأما العدو الرابع هو الذي بين أظهرنا ونسميها العلمانيون الحداثيون الجدد، هؤلاء الذين يعيشون بين أظهرنا يتكلمون بألسنتنا وهم من أبناء جلدتنا، يسيرون في ركاب أعداء الله يسبحون بهم، يركعون عند أعتاب البيت الأبيض، يمولون من قبل أمريكا من أجل مخططات معلومة الأهداف والمنطلقات لإبعاد الأمة عن المصحف، عن الهوية، عن الدين. هذه الجبهات التي جعلتها 5، الماسونية بجبهاتها وطوائفها 3، والشيعة 12 الباطنية، وخوارج هذه الأمة الذين قتلوا علي وسفكوا دماء المسلمين مغزارا مدرارا، ثم العلمانيين عندنا والليبراليين الجدد والحداثيون، هذه هي الطوائف التي تتألم الأمة منهم آلاما جسيمة. رب قائل يقول، وأسمع هذا عند كثير من المفكرين في التلفزيون في الموائد في الحوارات، يقولون إنكم أنتم المتدينون، يعني هم مش بالدينين، هم يقول لك احنا عرب ومسلمين ولكن انتم متدينون، وما بغوا يسمونهاش، انتم الاسلاميون، شكنتم انتم الاسلاميون الذين تمتحوا من مرجعية الاسلام، عندكم عقدة خطيرة. ايه ما هي عقدتنا؟ عقدتكم انكم تعلقون على مشجب الاخرين جل هزائمكم، انكم منهزمتم، إنكم تركتم دينكم لوحدكم، لم يفرض عليكم أحد أن تتخلوا عن دينكم، أنتم من تفرق، أنتم من تركتم بأخذ الأسباب، إذن فأنتم إنما تريدون أن تعلقوا هزائمكم على مشجب الأعداء كل هزائمكم، إذن أنتم تنطلقون في مواجهاتكم لأعدائكم اللي قد يقولوا أعداء انطلاقا مما يسمى بفكرة المؤامرة. أنتم تظنون أن هنالك من يتآمر عليكم، قال كسدي ليس هنالك مؤامرة ضد الإسلام، شكون قالها لكم؟ شكون قالكم اللي كذب؟ أنتم أسباب. يا الله. وتحدث المفكرون كثيرا أيهما أخطر على الأمة، هل الخلافات الداخلية أم هل المكائد الخارجية؟ فقال بعضهم هي خلافتنا الداخلية، وقال بعضهم هي المكائد الخارجية، وكل له دليله. لكن قال أحدهم على هذا الكرسي وسمعته في إحدى الحلقات في هذا المسجد، وهو إن شاء الله يعمل الآن بقناة الجزيرة، قال إن أخطر ما تتعرض له الأمة ليست هذه الفتن الداخلية، لا، إنها المكائد الخارجية. قال وآتي بمجموعة من الأدلة. أولاً، إن هذه الفتن الداخلية الذي يغذيها والذي من ورائها هي مكائد الخارج، حتى الفتن الداخلية لولا المكائد الخارجية ما كانت. من الذي يغذيها فكريا؟ من الذي يغذيها ويمولها بالمال؟ من الذي يخطط لها؟ من الذي يعينها؟ من الذي يقوم بانقلابات؟ من الذي يمول جمعيات نسوانية لمحاربة المرجعية الإسلامية في بناء الأسرة؟ من؟ أليس هم؟ من الذي يدعم هؤلاء؟ إذن حتى الفتن الداخلية من ورائها مكائد خارجية. فلو انقطعت صلة الفتانين في الداخل بالتمويل في الخارج والدعم السياسي في الخارج لما كان لهم حضور بين المسلمين، لأن المسلمين يغارون على دينهم ولا يسمحون لمن يمس الدين والهوية ويتكلم في البخاري وفي أبي هريرة وفي رسول الله، لا تسمح الأمة له بالبقاء لأن الأمة تغار على دين. لكن يتكلمون بملء فيهم ويطالبون بفصل الدين عن الدولة وبالدين عن الحياة نهارا جهارا ويكتبون ذلك ولا يجد من يرد عليهم، لأن العالم كل العالم هذا العالم الغربي يسندهم مساندة عظيمة. لا إله إلا الله. وبهذا نصل إلى نتيجة أن المكائد الخارجية هي التي كانت وراء ظهور المكائد الداخلية. فلولا المكائد الخارجية بقوتها المادية والثقافية والفكرية والقانونية لما وجد هؤلاء مدداً حتى يستمروا في أمة الإسلام، لأن أمة الإسلام ترفضهم. وأمة الإسلام كلما تقدموا للانتخابات وتقدم مع التيار الإسلامي ثم بعد ذلك كانت هنالك نوع من الحرية التي يتنفسها أبناء الشعب، إلا مالت كفة الإسلاميين في كل بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين، وهذا واقع والواقع لا يرتفع. إذن فقضية المؤامرة هي موجودة، ومن ادعى أن فقه المؤامرة غير موجود فليراجع نفسه، وإلا فهو ينظر بنظارات الغرب، هو يرى من منظار الغرب. هو الآن قد غسل مخه ودماغه فلا يفكر إلا بتفكيرهم. طه حسين عميد أدب العربي الذي عمل على مسخ الأمة وهويتها ودينها قال بالحرف: إن كنتم تريدون يا معاشر العرب أن تتقدموا فتخلوا عن شرقيتكم واتبعوا الغرب حذو القذوة بالقذوة شبرا بشبر، وخذوا كل ما في الحضارة الغربية حلوها ومرها ولا تفرقوا بين أي شيء. إذا أردتم أن تتقدموا اتركوا دينكم واتبعوا الغرب. وقال موسى سلامة: إذا أراد المسلمون أن يتقدموا فليكفروا بالشرق وليؤمنوا بالغرب، معنى كفروا بالإسلام هكذا بكل صفاقة هكذا. والمجلة الآن التي الآن تجدونها في الكيوسكات هذه وتكتب لهذا الزعيم الذي يحدث المغاربة عن صحيح البخاري ويستخرج منه الانحرافات بين قوسين ويكتب للمغاربة ويقول: إن الله ورسوله بريء من هذه الأحاديث. وأنسيتها الورقة، فتنت في هذا النهار ولم آتي بهذه الوثائق، فتنت، ونسأل الله أن لا يفتن أحد لظروف خارجة عن نطاقي، وإلا لأتيت بهذه الوريقات لنقرأ عليكم وننثر على أسماعكم هذا الغسيل الوسخ من أبناء أمتنا. اسمه معروف والجريدة مغربية، ويكتب ذلك ويقول: إن الله ورسوله براء من ما قال الله ورسوله. الله الله الله الله الله. إذن ففكر المؤامرة موجود. ثانياً، إن هذا الإسلام عظيم وعظمته في ذاته، وهو الدين الوحيد الذي بقي يواجه مخططات الأعداء. لقد سقطت في الأمة كل القلاع، سقط الليبراليون، سقطت الرأسمالية، سقطت الشيوعية، سقط عبد الناصر بشيوعيته، سقط القذافي بكتابه الأخضر، سقط العلمانيون، سقط كل الحكام الذين أداروا ظهورهم للقرآن، أداروا ظهورهم لمجيعية الإسلام واتبعوا الغرب حذو القذوة بالقذة. منهم من اتبع الغرب ومنهم من اتبع الشرق، فتعادوا وتقاتلوا. وعرفت الأمة في القرن الماضي حروبا طاحنة بين أبناء الملة الواحدة. مصر خرجت لكي تغزو اليمن، حرب طويلة ملايير، عراق مع إيران ملايير ملايير، جزائر مع مغرب 61 حرب الرمال المتحركة ملايير، وهكذا بين كل الدول العربية بعد الاستقلال. إنها معارك طاحنة ذهبت فيها الأرواح وتركت بصمات وجراح لم تنتمل إلى الآن. والأخطر من ذلك أن الخلافات دخلت إلى برامج التربية يدرسون لأبنائهم ليبقى الشرخ بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة قائماً حتى لا يجتمع شمل أمة رسول الله. الله الله الله لا إله إلا الله. سقط هؤلاء فانبرى بعدما سقطت بيت المقدس في 67. النظام العربي بشقيه الغربي والشرقي سقط إلى الحضيض، ولو كانت لهم مسحة حياء في وجوههم لما استطاع أحدهم أن يتحدث إلى الأمة في صورة الزعيم، لأن 67 معركة 6 ساعات تسقط فيها الجولان، وتسقط فيها سيناء، وتسقط فيها الضفة الغربية، وتسقط فيها غزة، وأكثر من ذلك تدخل جولدا مير امرأة تنتصر على الشعوب العربية كلها، وتقول في الضفة لما تدخلها لأول مرة في 67 إني أشم رائحة أجدادي في خيبر، وقالت لحجاج فلسطين في 67 أخبروا أبناء السعودية أننا في طريقنا إلى خيبر وإلى المدينة لنأخذها فهي مدينة أجدادنا. جولدا مير. ويدخل جنودها إلى بيت المقدس وهم يدسونها بأقدامهم النجسة ويقولون مات مات محمد مات خلف بنات، محمد ما بقالوا رجال، مات خلف بنات. فسقطت هذه الخيارات، خيارات الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية، دنست أسقطت الأمة. فلا الدنيا قدموها ولا حضارة بنوها ولا دينا أبقوه، خسروا في الآخرة وخسروا في الدنيا فتخلفنا. هل قدمت لنا الشيوعية والرأسمالية شيئا؟ شباب يلقون أنفسهم في البحر 56 احنا مستقلين، ماذا قدم لهذا الشاب؟ هل خطط لهذه الأمة؟ هل فكروا فيما يصلح لها؟ هل كان لهم فكر استراتيجي تخطيطي لمآلات الأمة؟ الله أكبر، استغفر الله. لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد. إذن قلت لقد سقطت كل الخيارات التي تشبثت بها النخبة الفكرية التي ربيت وغذيت من قبل الثقافة الغربية لكي تحكم دوالب هذه الأمة، سقطت في 67. ولو كان لهؤلاء مسحة من حياء في وجوههم لما تجرأ أحد من يحدث الأمة في صورة الزعيم كما قلت، أي سقطت. ثم انبر الإسلاميون وانبرت الحركة الإسلامية وصارت البديل، لأن أمة رسول الله لن تموت. يمكن للأمة أن تمرض لكن أمة الحبيب لن تموت. أمة الحبيب ولادة، أمة الحبيب ولادة. وقد يعتقد الناس أنها ماتت إلا أنها تأتي كالموج الهادر فجأة فجأة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انظروا إلى الفجائية، انظروا للمفاجأة، حتى إذا استيأسوا، حتى إذا استيأست الأمة وظنت أنها ماتت، وظن العدو أن الأمة شاخت كما سموا البروطورية العثمانية بالرجل المريض، ووقع مؤتمر سايكس بيجو لتقسيم تركة الرجل المريض، إنهم يظنون أن الأمة ماتت يفعلون فيها ما يشاءون. لكن حتى إذا استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فهذه الأمة تأتي فجأة وتخرج من القمقم فجأة. محمد صلى الله عليه وسلم، ما عقمت أرحام هذه الأمة أن تلد أمثال من خلدوا أسماءهم في التاريخ وردوا الاعتبار للأمة، قطز وصلاح الدين ورجال قيضهم الله تعالى عبر التاريخ ليردوا الصاع صاعين، ليدفع عن الأمة المهانة والذلة والاستكانة. إنهم رجال تفرزهم الأمة فجأة، وهذا الذي لا يحسب له حساب فجأة، كأنك ترى يد الله من بعيد تعمل في الخفاء فجأة. الله الله الله الله. إذن سقطت، فإذا بالحركة الإسلامية الوحيدة التي بقيت تضاد المشروع الأمريكي الصهيوني الماسوني، هي الوحيدة. إن انتفاضة الأقصى حينما أرادوا تسليم القدس وتسليم فلسطين والتنازل عن الثوابت، قيض الله تعالى للأمة رجل مشلول لا يتحرك فيه إلا الرأس، آية من آيات الله. عرب يجتمعون في كامب ديفيد، في شرم الشيخ، في أصل واحد، أصل زوج، واي ريفر، اجتماعات اجتماعات لتسليم الأرض، اجتماعات يراد أن يفرض على الأمة الاستسلام. هم لا يريدون فقط أن يستسلموهم، يريدون أن يفرضوا استسلامهم على الشعوب، وهذا الأخطر. نحن نقول للحكام أنتم لكم إكراهاتكم الله يحسن عنكم، لكن الشعوب لها خياراتها، أنتم تعملون وفق حسابات سياسية، نحن نعذركم، ولكن لا ينبغي أن تفرض الاستسلام على أمة، فإن استسلمت الأمة فقد خانت الله ورسوله. من للقدس؟ من لباب المغاربة؟ 6 زوج 2007 قامت الجرافات اليهودية بتجريف باب المغاربة، ما هذا؟ إن كنتم تريدون أن تفرضوا الاستسلام على الأمة، هذا أمر لا يقبل، هذا أمر لا يقبل. أمة رسول الله لا تستسلم، لا تستسلم. وانظروا إليهم يحاصرون في غزة ويحاصرون في كل مكان، لكنهم يقولون نأكل الشيح ولا نركع. نحن مستقالة إسماعيل هنية تلميذ الشيخ أحمد ياسين المشلول الشهيد الذي استشهد بعد أن قام الليل في المسجد وخرج صبيحة يوم الاثنين بعد تأدية صلاة الصبح لكي يرحل إلى ربه أشلاعا متناثرة ليشهد على العالمين أن الشلل لن يكون عائقا أبدا عند همم الرجال. فلو كان هم بعض الناس في الثريا لنا له أقوام مثل أحمد ياسين، جاء الله به في هذا الظرف وأنشأ ما يسمى بكتائب عز الدين القسم العسكرية. فإذا بكتائب عز الدين العسكرية إذا بها تتكيف حسب الظروف، فعماد عاقل 25 سنة بدأ المقاومة في فلسطين في الثمانينات عن طريق الكومندوهات، فلما أخبر به من قبل ما يسمى بالتنسيق الأمني جاءت 300 دبابة، جاءت جيوش، جاءت طائرات، فخرج إليهم يقاتل، فرمي ب300 رصاصة مقبل غير مدبر حتى تتفتت رأسه، ووالله ما استطاعوا أن يدخلوا إليه، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وخرجت أمه من وسط الجنود تمشي الهوينا ثابتة ثبات الجبال الرواصي، ثم جثت على ركبتيها أمام ابنها وقبلت قدمها وهي تقول: يا بني لطالما قلت وأنت حي الجنة تحت أقدام الأمهات وكنت تقبل قدمي، فوالله لأنت أحق من يقبل قدمك من قبل الأم. فقبلت القدم الشريفة التي أرعبت العدو وصار المطلوب رقم واحد عند الصهاينة، ثم مدت يدها إلى صدره فأحرزت كتابا وهو كتاب الله، وقالت له واليهود ينظرون فاغر الفياء الأفواه، قالت له: نم قرير العين أيها الشهيد الحي، فإن وصيتك نافذة، لقد أوصيتني أن أعطي تركتك فكلما خلفته هذا الكتاب لابنك البراء، وسينشأ ابنك على هذه المرجعية على المصحف، وسيسير على دربك وسيمشي على خطتك في مناهضة والعياذ بالله هذا السرطان الخبيث المؤيد من قبل الغرب والشرق. بعد ذلك لما وجدت المقاومة أنها محاصرة أكثر، إذا بالمهندس يحيى عياش، الله، مهندس، مهندس خريج كلية في الكيمياء، إذا به يتفنن في صناعة ما يسمى بالأجساد المفخخة. فدخلت الحركة الإسلامية في مقارعة الأعداء وهي في حصارها بما يسمى بالعمليات الاستشهادية، ثم استشهد يحيى عياش، وجاء الله في المرحلة الثالثة بالشاب عدنان الغول. عدنان الغول هذا الرجل، هذا الأعرج، هذا الذي لا يستطيع أن يحرك رجله، هو الذي طور ما يسمى بصواريخ القسام، وقبل أن يستشهد قال في لقاء مع الصحفيين: إنكم إن قتلتم عدنان فلقد ربيت مهندسين في تطوير الصواريخ من مخلفات صواريخ العدو المتفجرة، خلفت الآلاف من عدنان الغول. الله، فالحاجة أم الاختراع. وهؤلاء يعيشون الضنك، يحاصرون، فإذا بهم يتدبرون أمرهم وفق ما يستطيعون، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، وهذا قصارى ما استطاعوا، وهذه غايتهم في ظل خذلانهم من قبل البعيد والقريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. انتفاضة الأقصى خرجت من المسجد، فلم يعد هنالك من يجابه مخططات الأعداء إلا المسجد، إلا خريج المسجد. أما خريج الجامعات فهم يتآمرون مع أعداء الله تعالى، يعملون على زرع عدم الثقة في أنفسهم عن طريق ما يسمى بنشر ثقافة الاستسلام. فلقد قال عبد العزيز الرنتيسي الشهيد: إننا لا نخشى أمريكا، فأمريكا عداؤها معلوم. إننا لا نخشى الغرب، فالغرب عداؤه معلوم. إننا لا نخشى الذين تآمروا علينا وتخلوا علينا، إنما نعاني الأخطر، نعاني من هؤلاء الفئام المتغربين الذين يعملون على نشر ثقافة الهزيمة، ثقافة الاستسلام. فأولوياتنا هي أن نحارب فكر الهزيمة الذي يتحمله ويعمل على إشاعته أبناء جلدتنا. واش مشذ وصافي ولا وانشات النور خسوجي. واعلموا أن المجموعة إذا اجتمعت في بيت الله تذكر الله فانطفأ الضوء، فتلك علامة على مغفرة الله لهم. أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع فئام من الناس يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله ففوجئوا بإطفاء السراج، فتلك علامة تدل على أن الله قد غفر للحاضرين. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما كاينش صافي، ما مشى. لا إله، مشى. واش الذول اللي مشات ولا أنا اللي مشيت؟ شكون اللي مشى؟ لا إله إلا الله. إذن سنستمر مستعينين بالله، لأن الله تعالى رزقنا صوتا جهوريا، فسنعمل على إيصاله إلى الحد الذي يوصله الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واش كاين ولا غير شي حاجة أخرى؟ إذن فالحركة الإسلامية أصبحت البديل عن كل تلك الخيارات. سقطت الخيارات وبقي الموحد الذي يقول لا إله إلا الله. لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. وخرج المسلمون في المظاهرات يقولون، حين يردون على جولدا مير وجنودها حينما قالوا مات مات محمد مات خلف بنات، خرجوا يقولون: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود. وقد عاد، لقد عاد ونحن نراه رأي العين. لقد عاد جيش محمد، وأمة رسول الله لا تموت، وأمة الحبيب ولادة. ولقد رأينا من قدم للمشانق، شهيد القرآن سيد قطب، تنازل عن كلمة واحدة، قل فقط إنك كتبت ذلك، تنازل، فقال: إن السبابة التي تتشهد وتشير إلى وحدانية الله في الصلاة في كل ركعة تابى تابى أن تبيع دينها. ثم قال: كلماتنا تبقى ميتة لا روح فيها، ولا تكسب الروح وينفخ فيها الروح حتى نسقيها بدمائنا. فدماؤنا هي المياه التي نسقي بها هذه الكلمات الجوفاء الميتة التي لا روح فيها. وطبعا حينما جيء به وقد قال لهم: قد رأيت رسول الله يبشرني بأنني أبيت الليلة عنده، إنني شهيد. لما شنق وقال قبل 66 اللهم إني مغلوب فانتصر، بمجرد أن استشهد وسقى هذه الكلمات بدمائه، إذا بالمولى ينفخ في كلماته الروح، وإذا بكتبه تسير سير الركبان في العالم، تجوب العالم. لقد سقاها بدمه، لقد حيت كلمات سيد قطب في ظلال القرآن، معالم في الطريق، العدالة الإسلامية في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن، الكتب الرفيعة التي كتبها بأسلوب أدبي بليد. ما أحوج المسلمين أن يعودوا إلى كتاباته، وقد ظلم ممن لم يفهمه ولم يفهم يعني مشروعه. إذن استشهد وقتل العلماء، وهنالك الوثائق العديدة التي كان من ورائها الأمريكان والصهاينة بتعاون مع جهات المنة من أجل القضاء على هذه الحركات الإسلامية بمخططات رهيبة على مستوى الفكر، على مستوى الاجتماع، على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة. هي مخططات مكتوبة. اقرأوا قذائف الحق لمحمد غزالي، تقرؤون هذه الوثائق. اقرأوا المغربي عبد العزيز بن عبد الله قسوس، أزمة أمانة. اقرأوا هذه الكتب لكي ترون وتقفون على هذه الوثائق الخطيرة، حتى تشكك في أمر هؤلاء الذين تآمروا مع دينهم مسلمون، حتى تقول هؤلاء الذين تآمروا على أمة النبي بهذه الطريقة بهذه الفجاجة، والله إنه أشد عداوة لأمة رسول الله من عداء الأعداء. إنما قدموه للأعداء من رؤوس الأمة وفكرها وقرآنها على طبق من نور بدون مقابل. حتى قال أحد الكتاب مؤخراً عن قضية عباس، الميرزا عباس في فلسطين، قال والله لو قدم عباس لأولمرت رؤوس المجاهدين الواحدة والآخر على أطباق من نور أو من ذهب أو من ورد، والله لن يقدم أولمرت على تقديم أي تنازل له، فإنهم يقدمون كل شيء يا سبحان الله بغير مقابل. هؤلاء العرب يقدمون كل شيء بغير مقابل. سبحان الله سبحان الله. إذن فالحركة الإسلامية قائمة، وهي التي أخذت مكانتها. يا الله، اسمعوا لهذا الجواب الغريب. وقد سئل كولين باول، دائما نقولها، سئل كولين باول من قبل الصحافة الغربية لماذا تتسرعون في مهاجمة العراق بناء على كذبة وهي وجود الأسلحة الدمار الشامل، وتتركون كوريا الشمالية واليقين كل اليقين أنها تتوفر على هذه الأسلحة، فلماذا تذهبون إلى دولة تتشككون في امتلاكها وتتركون دولة أنتم لكم اليقين في أنها تملكها؟ قال لي أربعة أسباب. السبب الأول، خلقت إسرائيل لتبقى، فوجب أن نوفر لها التفوق العسكري والسياسي والاقتصادي في المنطقة بحيث تصبح شرطي الشرق الأوسط في منظومة تسمى منظومة الشرق الأوسط مكان الجامعة العربية. صح، ما تبقاش الجامعة العربية، تبقى جامعة الشرق الأوسط فيها الصهاينة هم الآمر الناهي. الثاني هي وجود الحركة الإسلامية المقاومة. الله، وإن الحركة الإسلامية هي الوحيدة التي بقيت تضاد مشروعنا في استسلام الأمة. الله، هكذا بالحرف، هكذا. والثالثة، وجود بحار من البترول، وهو الذي يحدد استراتيجية العالم واتجاهه، وإننا نخشى أن تقع هذه الخيرات بيد الأصوليين، بيد الحركة الإسلامية، فتهدد إسرائيل وستمضي إلى الأبد. والرابعة، السبب الرابع، هي أن كل الأنظمة العربية المجاورة ترحب بنا وتوفر لنا الدعم اللوجستيكي، فبأموالها نتمول وببترولها نغذي طائراتنا وأسلحتنا. إذن فالحمد لله. وما يقول الحمد لله؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. العرب كلهم يتوسلون ويطلبون من أمريكا أن تدخل بخيلها ورجلها وبأساطيلها من أجل القضاء على الإسلام والحركات الإسلامية التي تشكل وجع الدماغ بالنسبة لكثير من العرب. سمعتنا في لقاء في الجزيرة لرئيسي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والله ما كنت أعتقد أن الأمين العام لمجلس الدول الخليجية الأمين العام السابق اللي فيها السعودية وفيها البحرين وفيها الإمارات فيها قطر فيها الكويت فيها، والله ما كنت أظن أن له هذا النوع من الفكر. حينما سئل عن الحركة الإسلامية عن حماس قال حماس هي عدوتنا، هي عدوتنا أكثر من إسرائيل. هكذا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. هذا الأمين العام تاع مجلس التعاون الخليجي، قولها غير أنت وحدك مع أصحابك في التلفزيون العالم، أية جرأة هاتف. يا الله، أما عن حزب الله فحدث ولا حرج. لم يعتبر انتصار حزب الله في معركة ما يسمى بمعركة غشت، معركة 33، لم يسميها انتصار، قال هي اندحار وهي انتحار. سبحان الله، أي فكر يحمل هؤلاء؟ هل هؤلاء ينتمون لهذه الأمة؟ هل يعيشون ألمها وأملها؟ إنه نوع غريب من أبناء جلدتنا تقلدوا مناصب خطيرة ويريدون تسويق الهزيمة وإقناع الأمة بالهزيمة التي رسخت في قلوبهم. أمة رسول الله لن تغلب، أمة رسول الله لن تغلب، ولو استسلمتم جميعا لبقينا إن شاء الله نرضع ثقافة المقاومة وثقافة القرآن، نرضعها لأبنائنا، فنسلم الراية للأجيال لكي تقاوم وتدافع عن عزتها، ولو بقي في المسلم عرق نابض واحد. لن يفرض الاستسلام على أمة رسول الله، لن. لا إله إلا الله. الإسلام ظل هو الند الخطير منذ القدم لمشروعات التفسيخ والانحلال. فالإسلام يعادي ثلاثة أمور لا يقبلها، وإذا وجدتم أحد المسلمين يقبل أحد هذه الثلاثة فاعلموا أن إسلامه مشكوك فيه. الإسلام يحارب الظلم ولا يقبل به، فقد قال رسول الله إذا رأت أمة الظالم ولم تقل له يا ظالم فقد تودع منها، أمتي لا تقبل الظلم. وقال عمر لا يقدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع، أي أن الضعيف في الأمة ينبغي أن يرفع حقيرته، أن يرفع صوته. لا يقبل الله المستضعف من العباد. شكون المستضعف؟ الخامل الخانع الذي لا يطالب بحقه. حقوق أمة رسول الله تنتهك، ونبينا يساء إليه، والمصحف يلقى في القذارة، ثم بعد ذلك تسكت الأمة؟ ظلم هذا، ظلم. وأي ظلم؟ إنه ظلم يمس أقدس مقدساتنا، ديننا، سر عزتنا، قرآننا، سر عزتنا كتاب الله سبحانه عز وجل. ولذلك فالعالم يشيع فيه الظلم. حينما آلت الأمور إلى وحيد القرن وصار النظام العالمي تتحكم فيه دولة واحدة ولم يعد هنالك ازدواجية تضمن بعض التوازن في العالم، أصبحت أمريكا شرطي العالم، ثم أسست هذه المنظمة التي تسمى منظمة الأمم المتحدة لكي تحقق أغراضها بالطرق القانونية والعسكرية، وتحشد العالم في حربها ضد الإسلام تحت يافطة الحرب ضد الإرهاب. ظلم. أمة تباد من المسلمين فلا يتحدث أحد، ولكن إذا أسر جندي صهيوني تحرك الأمين العام للأمم المتحدة ليجوب الأرض يطالب المسلمين بإطلاق سراح واحد. أي عدالة هذه؟ أية عدالة؟ الله تعالى أبدا لا يجعل الظلم يستمر، وإن الظلم مآله إلى زوال. والظلم العالمي الذي ينزل على المسلمين خاصة وعلى المستضعفين عامة في أمريكا الجنوبية وفي مناطق أخرى بدأت تتململ، وبدأ اليسار تحت قيادة تشافيز وبعض هؤلاء يريدون أن يخرجوا من عباءة أمريكا. إذن الظلم لابد من مقاومة الظلم. المصيبة الثانية التي لا يقبلها الإسلام أنه يحارب الذلة والاستكانة. فالإسلام عزيز والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولقد قال عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلق لا يخرجن الأعز من هلذل، إن محمدا لن نقبله أن يدخل إلى المدينة، جاء هو وأصحابه مهاجرين وقد تركوا المال، جاءوا هزالة. فسمناهم ومثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك يأكلك، شو هالكلام؟ سمناهم ولا ويأكلونا المهاجرين. فسمع ابنه عبد الله هذا الكلام فقال: يا رسول الله بما تأمرني؟ لو أمرتني أن أقطع رأسه لقطعته، وإني أخشى أن تأمر أحد أصحابك أن يقتل أبي. ثم ما علمت الأنصار أبر من أبي مني، فإني أخشى أن تتحرك في نوازع الانتقام فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار، فإن كنت لابد قاتله فابنه هو يقتله، أنا يا رسول الله أقتل أبي. فسبق إلى المدينة، فلما جاء عبد الله ليدخل قال: والله لن تدخل، أنت الذليل ورسول الله العزيز، ووالله لو لم يأذن لك رسول الله من دخول المدينة ما دخلتها. فصار يقول: ابني ابني ابني من صلبي، ويريد أن يمنعني من دخول المدينة. وسمعت الأنصار بما فعل عبد الله فذهبوا إلى رسول الله، فجاء النبي ليقول لعبد الله: إذن له بالدخول. قال: ادخل يا أيها الذليل، ولو لم يأذن لك رسول الله العزيز ما دخلت. العزة لله، لرسوله، للمؤمنين. فالمؤمنون لا يريدوا، لا يحبون الذلة، لا يحبون الاستكانة. المسلم ينبغي أن يعيش عزيزاً أو يموت عزيزاً. إن هي إلا إحدى الحسنيين لا ثالث لها، إما الظفر والغنيمة والعز، وإما الشهادة، الحياة الأبدية. المسلمون ليست لهم مشارع كثيرة كالآخرين، لهم مشروع من نقطتين: إما الظفر وإما الشهادة، هكذا. إذن فالمسلمون لا يريدون الظلم يقاومونه، المسلمون لا يريدون الذل يقاومونها، المسلمون لا يريدون التفريط في حقوقهم، يطالبون بحقوقهم، ولن ينسوا ذلك حتى يستردوها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هكذا هو الإسلام، لا يرضى الدنية في دينه، هو العرق النابض الحي. ولذلك تفطن ويلي كلارك هذا الأمين العام للحلف الأطلسي، وكان يضع على تلك البواخر الحربية، البوارج الحربية في المحيط، يضع عليها العلم الأحمر في إشارة أن الغرب يواجه الشرق في الحرب الباردة. فلما سقط جدار برلين، لفتة ذكية منه، نزع الراية الحمراء واستبدلها بالراية الخضراء في إشارة إلى أن العدو الجديد هو محمد، هو القرآن. فبدأ منذ ذلك الوقت التخطيط لشن حرب لا هوادة فيها على الإسلام. هذه مقدمة ما نريد أن نتحدث عنه في مجال ذكر مخططات أعداء الله. أولاً، مخططات الماسونية، أي الصليبية الغربية والشيوعية والصليبية، إن عداءها مستحكم. وقبل أن ننثر على مسامعكم بعض هذه المخططات بناء على مواثيق وبناء على مذكرات، نقول: ما هو الإطار الفكري الذي يحكم هذا العداء المستحكم؟ هذا فيه نقاش بين المسلمين والمفكرين. ما هو الإطار النظري الذي يحكم مسألة العداء المستحكم لأعداء الله ضد الإسلام؟ ما يحكم؟ ما هو الإطار النظري؟ أقول بسرعة للمسلمين: أما الحق تبارك وتعالى في مرجعيتنا المصحف الذي يحارب، معركة المصحف، فالمصحف يشير إلى أن الإطار النظري الذي يحكم العداء المستحكم ضد الأمة هو حربها العقدي. ولا يزالون، هذا ربي، هذا ربها، ماشي حربك ماشي تلك الأرض. حربنا معهم ليست حرب جغرافية وحدود، خلينا ترانكين، هذه غير متممات، هذه غير نتائج. البترول، نعم بغاو البترول، ولكن ما يدوش البترول حتى يقلعوا منك العزة، حتى يقلعوا منك عقيدتك اللي تخليك تدافع عن خيراتك. فإذا مسخوك فكريا، مسخوك إيمانيا، والتحقت بهم وأصبحت تسبح بحمدهم وتحبهم كما قال رسول الله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قالوا ومن ستتبعونهم؟ تقول له حلو هذاك الماريشال هنا اللي كان في المغرب يسميوها كي يسميوها الماريشال تاع فرنسا كي يسميوها الماريشال لا لا ماشي اللي كان في المغرب الماريشال اليوطي اللي عندنا الثانوية تاعو في الرباط. اليوطي حينما خرجت فرنسا من المغرب بدأت الدموع تنحدر على خده، وكان معه أحد أقربائه، شكون أقربائه؟ ماشي ولد عمه، مغربي مغربي من المقربين اللي كان خدام معاه عنده الرزة ولا. قالوا لي: ما تبكي يا ماريشال؟ قال له: ابن عمي ما نبكيش، 50 عام ولا 60 عام تاع الخيرات اللي احنا ننعموا هنايا، وانا يا راس مقيم امري هو الامر، وغيرت الاداره وغيرت القوانين وبعت الامه على القران وخدمت خدمه مزيانه، وراني غادي نخرج ونخرج الجيوش نتاعي، كيف لا ابكي؟ فقال له المغربي الذكي: اخرج سليما معافا ولا تحزنن على ذلك، فوالله لقد ربيتم في المغرب أجيالا يحرصون على مصالحكم أكثر من حرصكم أنتم على مصالحكم. خرج خرج غير بدلو قيوم بعبد القادر، بدلو قيوم بعبد القادر، عبد القادر تاعنا يحب فرنسا أكثر ما يحبها روبير. فلقد ربيتم جيلا غادي تديروا في المغرب يسير البلاد بعيدا عن مرجعية القرآن، هم أحرصوا على مصالحكم من حرصكم أنتم، يعني هم الذين سيعملون على أن ينقلوا ثروات البلاد إليكم، أريحهم على صالحكم أريحهم. هل تحزنت أنت؟ حزنت على هالشيء؟ هل تحزن على هالشيء؟ إذن فالله تعالى الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل يقول: إن الإطار المعتمد في معركتنا مع هؤلاء هي ليست حدود لن تكمل، هي ليست مواجهة عسكرية، المواجهة ستكمل، إن المواجهة مواجهة فكر، مواجهة وحي هو القرآن مع أعداء القرآن، مواجهة حق مع باطل، مواجهة عدل مع ظلم، مواجهة عزة ضد من يريد لنا الذلة. ورحم الله الأعرابي الصحابي الأعرابي الذي يسمى ربع بن عامر، حينما أرسله رستم، حينما أرسل سعد بن أبي وقاص في العراق إلى رستم، وهذا ربع بن عامر رجل قصير، هذا واحد من الجيش، ويمتطي دابة بين البغل والحمار، ورجله الجرجرة، وعنده واحد الحربة ما عندهاش الرأس، شو كده الجيوش. فلما دخل إلى قصر رستم، ورقد دخل إلى القصر بالحمار دياله، روح يا القصر روح الرررررر. والأغرب من ذلك بدأ يغرز الحربة في الوسائد ديال الذهب والتعلم. قالوا: ماذا تفعل؟ قال لهم: اسمعوا الله يجازيكم، أنتم من استدعاني، فإن رضيتم وإلا فسأعود. أنتم ما بغيتوني. قالوا: خلي خلي خلي خلينا نعرف واسمه تحت راسه يا الله. فقال له رستم: من الذي جاء بكم؟ كان عهدنا بكم يا معاشر العرب في مكة أن نسكتكم بإرسال كسوة الشتاء والصيف لكم، عهدنا بكم تأكلون زرنان وتأكلون ذوك الحنوشة ميتين غير بالجوع، وتستناو نصفتوا لكم الميرة والقمح، واليوم اللي توجوا من المدينة للعراق ابن عمي وذاك الحمار لك السلاح دي عم جدد وتحاول. شو الكلام اللي قال؟ شو العزة؟ شو العزة؟ شو قال؟ إن الله ابتعثنا. شو الكلام اللي قالوا أعرابي؟ لخص مقاصد القرآن في 3 جمل، والله ما أتى علماء المقاصد كالشاطبي بمثل هذه الكلمات، بل إن كتاب الشاطبي الأندلسي حينما تكلم عن المقاصد جعل هذا الحديث هو أصل أو لكل العلماء أن هذه الكلمات التي قالها ربع بن عامر في حضرة رستم هي الأصول المعتمدة في مقاصد الدين. فقال: إن الله ابتعثنا، ما جيناش نروحنا، لو كان روحنا لو أوكلنا الله إلى أنفسنا شكون احنا؟ لو أوكلنا الله إلى أنفسنا لأوكلنا إلى ضياع وذلة. الله ابغنا العز، الله ابتعثنا، نحن ليس كالأعشاب البرية التي تنبت في الصحراء، نحن قد أخرجنا. كنتم خير أمة، كنتم عند ربي في علم الله، ربي هيأكم، كنتم خير أمة أخرجت، فعل مضارع، فعل ماضي مبني للمجهول، من الذي أخرجها؟ فقد أخرجها الله، ولأمر عظيم أخرجها، ابتعثنا الله. كدير ما تحس بالعزة وانت تحس بالله، انت قدر الله، انت قدر الله لإحقاق الحق في الأرض، انت قدر الله للدفاع عن المستضعفين، انت قدر الله تعالى لمحاربة الذلة، انت قدر الله تعالى في إشاعة توزيع العادل لثروات الأرض، انت قدر الله. عزة الله ابتعثنا لماذا؟ المقصد لنخرج العباد، لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله لإسقاط الطواغيت التي تعبد في الأرض. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدينار، الناس تعبد الدنيا، الناس تعبد القوة المادية، أمريكا أمريكا أمريكا، بتقطعوا لنا القمح، بتقطعوا لنا القمح. الناس ما بقاش تعبد سيدي ربي، الناس بقت تخاف، تخاف. يا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أي إسقاط كل طاغوت في الأرض، ليبقى الحكم لله والمعبود واحد وكل الخلق عباد، كعسلان المشط بين يدي أحكم الحاكمين. فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. إسلام جعل الحبشي بلال تسبق خطاه رسول الله في المعراج إلى الجنة، وجعل عمه أبو لهب من أهل النار. الله إسلام لا يداهن أحدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بيتي كل مؤمن تقي ولو كان عبد حبشي، وإن عدوي كل فاجر شقي ولو كان حر قرشي. الله لنخرج من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرجهم من جور الإديان ظلم إلى عدل الإسلام، ولنخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعاتها. الله هكذا إذن، ولا يزالون دائما استمرار في المعركة يقاتلونكم على أرضكم لا للخير حتى يردوكم عن دين. المقصد والغاية من قتالنا ومن حشد العالم ضدنا هو الدين، لإخراجنا من ديننا. ويزيد سيد ربي ويأكد فيقول الله على آية في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحذر هؤلاء الذين يفتنون بدعوات فيتركون دينهم كالعلمانيين والحداثيين الذين يحاربون القرآن ومرجعيتنا فينا. هذه آية القرآن يقولها، يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نقرأها في كل يوم، حتى المقصد تتبع ملتهم. فيقول الله للمؤمنين: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ينصرك؟ من ينصر إذا قطعت صلتك بالوحي بالقرآن بالمصحف؟ من ينصرك؟ من ينصرك؟ لن ينصرك أحد، إنما الله سبحانه عز وجل سيكلك إلى عدوك. شاه إيران وضعت أمريكا هناك، حينما وقعت الانتفاضة بقي في السماء، وأول واحد رفضه أن ينزل بأرض أمريكا التي خدمها. أمريكا التي كان يأتمر بأمرها لما سقط بقي في السماء. فقيل لكارتر: لماذا خذلتم أعظم صديق لكم وأعظم من قدم خدمة لكم؟ قال: إن أمريكا ليس لها صديق، صديقها هو حيث وجدت مصلحتها. لا صديق لها، صديقها حيث وجدت مصلحتها. الله الله الله. فالقرآن كله يشير إلى أن الإطار النظري يشير إلى أن المعركة معركة فكرية، والمعركة فكرية هي معركة دائمة مستمرة، معركة عقول، معركة حجة، معركة ثقافة، معركة نفس ينبغي أن تثبت، هي معركة ثقافة، معركة رؤوس، هي احتكاك الأفكار في عالم الاتصال. وإن الله تعالى لما فتح على العالم ما يسمى بالأنترنت وجعل العالم هو شكل زقاق في قرية يخاطب الواحد العالم وهو في غرفته، فذلك من حكم الله الباهرة التي تسمح للمسلمين بأن يناظروا ويناقشوا ويردوا على الشبهات التي يطرحها الإعلام الغربي الذي يرمي إلى تنفير الناس من الدين وتشويهه. فأعطاهم الله هذه الوسيلة لكي يخاطبوا العالم، إنها حرب أفكار. أما الإطار النظري عندهم فإني سأعطيكم هذه السلسلة إن شاء الله تعالى الواحدة بدون أن أقف عندها لأن الوقت لا يسمح. الإطار النظري الأول، لا إله، لويس 16 قال: إنكم لن تستطيعوا أن تهزموا المسلمين عن طريق المواجهة العسكرية، ولكن عليكم أن تستبدلوا المواجهة العسكرية بالمواجهة الفكرية. وبين لهم أن المواجهة الفكرية إنما ينبغي أن تنصب على قطع الأمة مع القرآن، المصحف، معركة المصحف، تحييد المصحف. الله. ثانيا، يدرسون لنا في الجامعات نظرية تسمى نظرية النشوء والارتقاء، وهذه المرات داروا عليها واحد داروا عليهم سلسلة نتاع الأطفال بيكيمونو كيف يتطور، ها بيكيمونو أبدا، حتى الأمين العام يقولوا له بيكيمون بيكيمون، أنا في عالم بيكيمون. هذه النظرية التي تجعل أصل الإنسان قرد وتدرس إلى المسلمين في مناهج التعليم في الجامعة تريد أن تمسخ هوية الإنسان بشكل ممسوخ مسيخ. تريد للإنسان إذا كان أصله قرد عياذا بالله أن يفعل ما تفعله القرود، فيقرر في نهاية النظرية النتيجة انتحى. واسمه النتيجة انتحى الفكرة، واسمه الفكرة التالية انتحى البقاء للأقوى، لا مكان تحت الشمس للضعفاء، ويقصد بالضعيف والمسلم. إما أن تكون قوياً فتستمر وتبقى، وإما أن تكون ضعيفاً فتدك كسنابك خيلهم ورجلهم. هذه طبقت ولا ما طبقت؟ طبقت في أمريكا. سكان الأصليين لأمريكا قتلوا عن بكرة أبي 23 مليون. هذه حضارة تتحدث. الزنوج 13 مليون دوم لنا من السنغال ومالي وتشاد والنيجر. فقامت حضارة الغرب في أمريكا على إبادة السكان الأصليين وأخذوا الأرض، وعلى أكتاف الزنوج لخدمة الجنس الأبيض المتفوق، الجنس الآري. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. الله. وقال اليهود: نحن شعب الله المختار، وإنما خلقت الأمم لكي تخدمنا، وكل أمة تشبه الحمار، وكل حمير ركبناه ثم حاول أن يقذفنا استبدلناه بحمار آخر حتى نروض الحمار الأول، فلندخل في ترويض الحمير. وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، نفعل فيهم ما نشاء، ولا سبيل لأحد علينا لأننا شعب الله المختار. والحمد لله وصلوا الآن باش يخرجوا من الأمم المتحدة قرار أممي ضد معاداة السامية والتشكيك فيما يسمى بالهولوكوست. العالم كله، العالم كله، وجا محروق لله البابا بولس الثاني اللي مات اللي بكوا عليه مش احتل حائط المبكى وبكى بحالهم وجاب ورقة الاعتذار يعتذر لليهود على أنهم لم يكونوا سبباً في قتل المسيح، فبرأت الكنيسة في أواخر القرن العشرين، برأت اليهود من دم المسيح ونزعت من إنجيلهم آية. هم كيقولوا آية، قالها صدف، بس صدف بنت عم يقول اليوم كلمة وبدا يقول كلمة. كانوا قالوا اللي قتل المسيح اليهود، ولكن اجتمعت الكرسي الرسولي والكرادنة اجتمعوا فأقروا بأن هذا الذي أشاع بأن اليهود هم قتلة المسيح إنما قالوها في ظروف وما كانش عندهم الدليل، وإحنا توصلنا إن شاء الله بعد اجتهادات وبحوث واعتماد على دراسات أن اليهود براء من دم المسيح كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب يوسف. فذهب بورقة بيضاء وشتوقع في التلفزيون الله يجزيكم بخير، وقدم الورقة وهو يبكي ويعتذر لليهود. الله! إذا البقاء للأقوى، هذا داروين. ثانيا مالتوس. مالتوس هذا الرجل المسيحي وهو من رجال الاقتصاد، كنا ندرس الاقتصاد ومن جملة النظريات الاقتصادية التي درسناها لا تيوريد مالتوس، نظرية مالتوس للسكان. وهذا مجمل نظريته، تقول أن السلع إنما تتزايد بتوالي هندسية، بروغريسيون جيومتريك، زوج أربعة ثمانية ستة عشر، أي مضروبة بزوج دو ريزون دو، وأن تتألى تتزايد بمتوالية حسابية، زوج أربعة ستة ثمانية، وأن السكان يزدادون بمتوالية حسابية، زوج أربعة ثمانية ستاش، يعني في العام الثالث تقريبا يتضاعف عدد السكان بالمقارنة مع زيادة المنتجات. فكلما ازددنا عاما إلا ازدادت الأفواه المفغورة وقلت السلع، فستحدث هنالك أزمة تسمى الأزمة الاقتصادية، والتي سببها كثرة الطالبين للقوت وندرة القوت في السوق. فماذا سيحدث؟ القوي هو من يأخذ القوت، الحوتة الكبيرة تكون صغيرة. فاقترح هذا العالم، ورا ما عاد يدرسوها، لله راهم يدرسوها، الإيكونومي يدرسوا لا تيوري مالتوس، لا الآن لا يقريو، احنا اولادنا احنا غير يقريو، يقريو ما عرف علاش راه يقري. ملي كان يقريونا الاقتصاد واحد السيد في الجامعه، من كثرت ما يبقى يتكلم على ماركس ماركس انجلز ماركس انجلز لا تيوري دو بلي فاليو الراس مالي كذا كذا، شي وحدين من كثرت التاثر بهذا السماء تبقى يقول صلى الله عليه وسلم ماركس. اقسم بالله هذا مسكين اللي كيقول صلى الله عليه وسلم راه اطار كبير وما كبير غير الله في ما يسمى الشبكة البنكية، هذو الناجحين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاقترح حلا لهذه النظرية وهي واسمه إشعال الحروب. شوف شوف إشعال الحروب. ثم قال وأين نشعل الحروب حتى نحافظ على القوت ليستعثر به الأقوياء في العالم الإسلامي. الاقتصاد. الله الله الله. النظرية الثالثة هي نظريات كثيرة، النظرية الفكرية أو الإطار الفكري لهذه المواجهة حتى ولو أخذت شكل اقتصادي أو اجتماعي، هنالك هذه النظريات الجديدة، نظرية هنتنغتون، والتي تشير إلى أننا نعيش صدام الحضارات. قالها نيشا، قال نعيش صداما بين الأفكار، ليس هنالك حوار الحضارات. كل الدعوات التي يطلقها أصحابها بأننا نريد حوارا للحضارات هو ذر للرماد في عيون المغفلين. إننا نعيش صراع الحضارات، حضارة إسلامية مرجعيتها الوحي، قال الله قال رسول الله، ومرجعية الغرب الصليبي والماسونية، والتي هي من إنتاج الفكر البشري القاصر. هي حرب ديال العبد مع ربي، الفكر البشري مع الوحي، معركة المصحف. قالها هنتنغتون، هي معركة مصحف، هي معركة لإبعاد الأمة وزحزحتها عن المصحف، معركة مصحف عقيدة. ثم جاء فوكوياما فقال نعيش صراع الحضارات ونحن على عتبة ما يسمى بنهاية التاريخ، نظرية نهاية التاريخ. معنى نهاية التاريخ أن التاريخ سيتوقف عند سيادة الأمريكي على العالم، أمركة العالم، ولذلك جاءوا بما يسمى بأمركة الخطاب، وأمركة الدنيا، وأمركة الاقتصاد، وأمركة البشر، وأمركة الرؤوس، أمركة، دين جديد، دين جديد. هم كيقولوا تجديد الخطاب، ولكن في الحقيقة العنوان هو أمركة الخطاب، تجديده لكي يتلائم مع فكر فوكوياما وهانتينغتون. لا إله إلا الله. أما النظرية البوشية لبوش وهي الأخيرة وليست الآخرة، فهي نظرية ممزوجة بالدين أكثر. إذا كانت النظريات الفكرية السابقة فيها لمسة ومسحة من الاقتصاد والعلوم الوضعية، بوش قالها صراحة: أنا مبعوث العناية الإلهية، أرسلني ربي، إيش رسول هذا الغش، عمرو شتو شي واحد في ميريكان قالها الكلام اللي كيقوله هو؟ لا إله إلا الله، هو مبعوث العناية. ثم قال: إما معي وإما ضدي. ثم بعد ذلك أعلنها صراحة: إننا نشعل الحرب الصليبية الأخيرة التي ستضرب بين محور الشر ومحور الخير. وكتب أحد مفكريهم ووضع لائحة للدول التي تغزى الواحدة بعد الأخرى، فكتب: الأولى طالبان أفغانستان، والثانية قبال العراق، والثالثة إيران، والرابعة لبنان، والخامسة سوريا، وهكذا سبعة دول أو ثمانية عينها البنطقون والإدارة الفكرية التي تقترح استراتيجية للإدارة في تعاملها مع العالم. فذكرت الدول كلها قبل أن يحدث هذا الذي يسمى بإحداث 11 سبتمبر. إذن إما معي وإما ضدي. لو رجعنا الآن للحديث عن مجمل ما فعله الصليبيون أو ما يسمى بالجبهة الماسونية، ماذا فعلت عبر التاريخ لإبعاد الأمة عن مصحفها؟ كتب الدكتور يوسف القرضاوي كتاباً يرجع إليه تحت عنوان: الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا، الجزء الأول. وأرجو حتى لا أقف طويلاً أن يعود الإخوان والطلبة لقراءة هذا الكتاب للوقوف بالوثائق بالتصريحات حول هذا المشروع الذي يراد فيه للأمة أن تنسلخ عن دينها. وركز على الأمور التالية: أولاً، إذا كان أول ما أنزل على رسول الله اقرأ، أي تكوين العقلية المسلمة، تكوين العقلية، حرب أفكار حتى تقطع صلة عقول المسلمين بالقرآن، حتى لا يستمد التوجيهات من علو، من الله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك أنت، أنعم بها منزلة، وأنعم به خطاب، الله يخاطبك، فيراد لك أن تخاطب من قبل الله، إنما تخاطب من قبل الطواغيت الأرض، ميريكان. الله. فقصار ما فعلت المسيحية والماسونية مجتمعين أنها حاربت الفكرة. كيف حاربتها؟ عن طريق وضع مؤسسات لإبعاد الأمة عن فكرة الإسلام وعن مرجعيتها. فكانت المؤسسة الأولى التي اخترقت بعد استعمار البلدان العربية هي مؤسسة التعليم. وأول مؤسسة في التعليم حربت مؤسسة التعليم لكي يسميها الأصولية، أو التعليم الأصيل، أو اللي يسميه التعليم العتيق، اسموه التعليم، حتى اسمي يعطولو أراه في المتحف التعليم. قالوا ذيك كان قالوا له التعليم، وقالوا هذول العرب يسموه التعليم تاعهم المستمد من الكتاب، يسموه التعليم العتيق. وكل شنو عتيق؟ البنايات عتيقة، وقاسر على الحصايا، والفقيه اللي يقري عنده 99 عام ما عنده لا سنين لا والو، سيقول هثا باش يكرهوك في كل شيء والو. وهو التالف الخلاص، والحصة نتاعو تجي غير دير الماط والفيزيك والانجليزية ويجي لك الشيباني. والله ملي كنا نقراو التربية الإسلامية يجينا ذاك الشيباني في التالي كاع، وذيك الساعة واسمو نديروها نديروها غير اللعب، لأن ذاك اللي قرينا التربية ما يسمع ما يشوف ما يقرب هكذا. في الشكل، في الشكل التركيز على أن الإسلام في الشكل ليس لا يعتنقه إلا المتخلفون، ما زال بجلابته والعصا ودير هكذا ويجي يقري الناس حتى الساعة التالية ويدير بسم الله الرحمن الرحيم والسنين طايحين وما كان ما نقول لك وصف. متحف عتيق عتيق عتيق. وأما الآن فالحرب واضحة، فلقد قصفت مدارس الطلاب الدينية في باكستان بالطائرات، 15,000 مدرسة دينية في باكستان يمولها شكون؟ الشعب بماله لتخريج المتدينين، تقصف بالطائرات. ومسجد الأحمر في إسلام أباد، قتل الطلبة من الجنسين 1,000 قتيل. مشرف المخزي الملعون، أسأل الله في رمضان يا رب، حضروا قلوبكم يا رب، أسأل الله لمشرف وما شرف عدو الله أن ينتقم منه عاجلا غير آجل. اللهم سلط عليه الشمل حتى يتمنى الموت فلا يجدها يا رب. مكن للأمريكان ومكن لأعداء الله، وحارب التعليم الديني وقصفه بالطائرات. الله الله الله. هذه يعني المدارس الدينية. أما المدارس اللي كتسمى لاميسيون، فلقد كتب المبشرون أنه وجب علينا أن نبني مدارس من الطراز الرفيع ونضع البرامج الغربية لتغريب الحياة عند المسلمين. والعجب الآن، الآن وليدات بعض الناس كيديهم لحد الآن لاميسيون. أنا ندخل عند السيد نفطر ويجيب لي ولده، ما عاد قلتها لكم ولا ما قلتها لكم، يجيب لي ولده، وولده صغير وكيتكلم بالفرنسيس، مون بير مون بير بابا كذا. واش هذا جاي من كورسيكا ولا من هنا؟ قال لك ولدي، ولدك هذا والعربيه ما يتكلمهاش. قال لك دخلته لاميسيون لان العربيه ما عندها مستقبل. فبنيت الجامعه الامريكيه في القاهره، خرجت شكون؟ خرجت رجال السياسه اللي يحكموا. والجامعه الامريكيه في بيروت، خرجت شكون؟ هذا الوقت اللي راهم يدقوا، تعرف شكون هما؟ شكون خرج الجامعه الامريكيه؟ اي أنطون لاحد، هذاك يا سعد حداد، هذا كلهم خريجي الجامعة. الثالث في التعليم هو التعليم المعاصر الحديث، وهذا التعليم الحديث وضع برامجه شكون هو؟ زويمر يا الله المبشر. فنحن ندرس لحد الآن البرامج التعليمية التي وضع أسوسها منصر في العالم العربي. ولقد قال هذا زويمر، قال عن حالة التغريب التي شهدتها تونس حينما منع الرئيس بورقيبة منع العمال من الصيام، وقال إن الصيام يؤدي إلى التقليل من الإنتاج، فمنع الصيام وفتح المقاهي ومنع الحجاب ومنع تعدد الزوجات ومنع ومنع وتجرأ على دين الله حتى مسخ الله قردا قبل الموت إن رأيتموه. هذه البلاد تونس، قال فيها زويمر، لقد نجح المنصرون عبر عقود خلت أن يضفوا على الحياة في تونس مسحة التغريب بشكل كبير لم نكن نتوقعه، حتى هم تفاجئوا. قال: وإني أستبعد أن تعود الحياة في تونس إلى ما كانت عليه، الحياة الإسلامية الموصولة بالقرآن، إلا إذا حدث حادث لم نحسب له حساب. الله، لقد بلغ التغريب في تونس حدا يعتبر العودة إلى نقطة الأصل من المستحيلات، هكذا يكتب. غربنا الحياة في تونس تغريب، المسجد والعياذ بالله لا يصلي فيه أحد، يصلي فيه الشواب. الصباح إذا صليت وشعلت الضوء سميتك، وزعوا كارطات المسجد اللي تصلي فيه، إلا خرجت الحي نتاعك تعطي لها كارت، أنت ما عندكش الحق تصلي فيه، لا تصلي في المسجد نتاعك. كي المتحجبة ليس لها الحق في أن تدخل المستشفى لتلد، ولدوا برا، أقسم بالله لو ولدوا برا بحجابها. الله الله الله الله. ثم بعد ذلك التعليم، تعليم كل شيء ابتداء من الروض. فتدخل هؤلاء في وضع البرامج لأبنائنا وهم يرضعون الحليب، يريدون تربية أبنائنا منذ نعومة الأظهار. تدخلوا في التعليم فيه من الحضانة إلى الجامعة إلى الدكتوراه، يريدون سلخ الأمة عن مرجعيتنا كمرجعية استقى منها مناهج التربية والتعليم. الله، احنا درنا الميثاق نتاع التربية والتكوين، وقال لك إن شاء الله راه اجتمع عليه الفرقاء السياسيون كاملين وراه متفقوا عليه وجزاهم الله بخير، وقال لك المنطلقات والمبادئ. عيا واحد في اللجنة قال لي عييت فيه ندير من الأهداف والمقاصد المتوخات من وراء هذا البرنامج وهذا الميثاق نتاع التربية والتكوين، عيا يقنع اللجنة يقول لهم أهدافنا من وراء التربية هي إخراج المواطن الصالح المصلح، فرفضت. رفضت، ما بغاوش المصلح، ما بغاوش الرجل الصالح. قال لكم ذيك الصالح كل واحد يفسر الصلاح نتاعو وفق الرؤية ديالو. الماركسي الشيوعي بغى الصالح يكون ماركسي، خصو يسب روحو تما. الشيوعي يرى الصالح شيوعيا، وانت مسلم الصالح عندك هو مسلم، إذا كاع خصنا نكونوا تما. هذه تربية، هذا هو التربية، هذا هو التوافق. هذا عن التربية والتعليم. أما المسألة الثانية الإعلام كما سنرى، والمسألة الثالثة الحياة الاجتماعية كيف تغربت. فركزت نصارى على ثلاث محاور: التعليم والإعلام، هذا بكري كان، والحياة الاجتماعية. والحياة الاجتماعية، هذا النصارى وهذا الثالوث الخطير. أما في عصرنا هذا كما سنرى في اللقاء القادم إذا كتب الله فرصة للقاء والبقاء، المشروع الحالي، مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع الشرق الأوسط الجديد كما سمي لإزاحة الأمة عن قرآنها وعن دينها. فنسأل الله تعالى، هذا ما هذه كلمات فقط، هذه كلمات في الطريق، يعني هذه إشارات، وإلا فإن الأمر يحتاج إلى وقفات. ولكن أنا قلت لكم إن شاء الله الشيخ السليسان يقرأه مزيان ويرجع إليه من مصادره ويقرأ الوثائق كلها باش يعرف في الرعيش. اللي يقول لك باللي هذه مؤامرة قول له الله يجيبك على خير. واحد السيد كلاه السبع ومنين وصل له الكرش، كلا رجلين وصل له الكرش، قال يا ربي نكون غير النوم، كلا وقال يا ربي نكون غير النوم، راه ما عاد شك الناس باللي ما كانش مؤامرة. سبحان الله، القرآن يقول مؤامرة، والواقع يقول مؤامرة، والواقع تاع المسلمين والدماء اللي تسيل غير في المسلمين يقولوا مؤامرة، المساجد التي تحارب مؤامرة. وين راك؟ فين راك عايش؟ فين راك عايش؟ والله ما تنوض الأمة وتعرف روحها واش مدير. الشباب، يا شباب أمة رسول الله، عيش زمانك، عيش زمانك، عارف واش مكاين، عارف فين تحط رجليك. أقول لك والله ما كان غير ولاد سيدنا عيسى، روح ولاد سيدنا عيسى تشوف كي راهم دايرين لك، روح عندهم وتشوف. بلادنا مكفسة فيها الظلم، فيها كل شيء، ولكن بلادنا بلادنا، نجلسوا في بلادنا، نبنيوا بلادنا، نصدقوا شويه، نوليوا لربي. اما منين تمشي تمايا تعرفوا بلي واحد راه جرى مورا بكواغتو، جرى مورا على جرى مورا الدا فرنسيه، والفرنسيه اسلمت عجبها الدين وسلمت. منين سلمت قاسها الكونسير ماتت، خوتها رفعت قضيه في باريس ضد زوجي اختها متهمه اياه انه عقدها بالاسلام، حتى دخلت الاسلام ومرضته ماتت، وجرى مور لله. هذه ماتت، هذه مات تربي، هذه لا جال. هذا قال له الاسلام، شكون قال لك ازي، شكون قال تسلم؟ شوف المصر يا غادي تشوف كيقول سيدي ربي فيهم، يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم. يقول لك ربي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اين انت من قرانه؟ اين انت؟ انا ما نقول لك روح عاديهم ولا روح، لا، وما نقول لك ما تديش المسائل نتاع الاوروبيه نتاع الغربيين في العلم لا، انا اقول لك عيش زمانك واعرف المخططات واعرف واش مباغين منك باش توقف. نشوفوا شي حوايج هنايا ما نعرفوش اسمو. واش اللي يشرب الماء واذان الصبح يؤذن ما تشربش الماء، قلت لك دائما كنقول لكم كي تزوك ريضوا، وانتم دائما تسقسيو على شيء لا راك دائما تمشي معايا للجوامع ويسقسيو هذا السؤال، ما تسقسيوش هذا السؤال. كي تزوك الزواكه صافي ريض 20 دقيقه. واش كل واحد بغى يولي يفتي الرسول؟ مالكم انتم؟ حرمه رمضان خص الامه تبان كلها مجمعه على الا في رمضان، واش يشرب ويقرب ما يشربش ويبقى على الناس في الجوامع؟ مالك انت مالك؟ ريض يا سيدي ريض، الله يرحم والديك ريض. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تكون حائض واش تمس القران باش تتبع الحفظ؟ يعني بعدما يعني تحدث يعني كل واحد كاين اراء كثيره، ولكن القرضاوي في كتابه تيسير جاء بكل شيء يعني الاراء نتاع الفقهاء في مساله مس الحائض المصحف وقضيه متابعتها ان شاء الله تعالى لحفظ القران باذن الله. يقول بان العله التي منعت من اجلها المراه الحائض الدخول الى المسجد، العله فقط هي ان النساء انذاك كان يسيل منهم ما عندهمش الكتان بزاف يدخلوا المسجد فيخشى ان يسيل الدم على المسجد فيتنجس المسجد. اما اليوم الحمد لله ان شاء الله تبارك وتعالى الامر مشى باذن الله ولم يعد قائما، وان المراه باذن الله تبارك تقرا القران وتحاول يعني ذاك المصحف باذن الله تحاول ما تقراش تاع 60 حزب او لا تدير له شي جلد او لا تحاول، لان المقصد نتاع حفظ القران والتعلم العلم كل حاجه كل حاجه تكون كل حاجه تصغر بالنظر الى الغايه الكبرى. غير وليوا لنا القران، غير وليوا لنا الاسلام. احسن جواب نردوا عليه على العديان الذين ارادوا فصلنا عن المصحف هي ان نعود الى المصحف، وما نديروش عراقيل بزاف بيننا وبين المصحف. فتيات في العمر ديال 20 عام استيقظنا بعض اذان الفجر وشربنا الماء، دائما بعد الفجر. ما نعاودش لهذا الشيء. ما الحكم الشرع في كتابة وقراءة القصص والروايات الخيالية؟ وهل يمكن؟ نحن المسلمون وجب علينا أن نملأ جميع الفراغات، فالدعوة إلى الله تحتاج إلى القصة، إلى كتابة القصة، إلى الرواية، إلى الفيلم. فوجد علينا أن يكون هذه من الفرائض الكفاية، أن تكون في الأمة من ينتح من المرجع الإسلامية في كتابة فن راق وأدب سام يعالج قضايا الأمة. ومن يقرأ القرآن يجد القصص طبعا من اعظم القصص هو قصص القران. اذا فزج على من وين؟ شوف شوف انت هذا اللقطه انت هذا الروايه، فهمت؟ فقرا القران وانت تنظر الى المشاهد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا قصه رجلين جعلنا لاحدهما جنتين. شوف التصوير، الورد، جنانات، ملتف، جنتين من نخيل وأعناب، آه يا الله، وفجرنا خلاله، والوادي يجري، يا الله، سكون الطبيعة، نهر يجري خلالهما نهر، وكان له ثمر متدلية، تفاح، بنان، ثمر، فقال لصاحبه وهو يتمشى مختال، آه، إنسان تغره الدنيا، هذه قصة، وأغلب مقاصد القصة هو أن تبين أن المغرورين بالدنيا الذين ينسون الله وينسون المنعم فتنسيهم النعمة المنعم، هؤلاء سيكون مآلهم والعياذ بالاندحار. قال انا اكثر من زعما دخلوا يفوتوا شوف شنو عامل الويدان والعنب وانت يا المزلوط واسمو عندك. الغرب يقول الان الغرب هذا الغرب يقول للعالم تاعنا هذا الغرب يقول لنا ضرب هو يمنع علينا الجمع انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال شوف شو المصيبه يوصل ما اظن ان تبيد هذه الحضاره الاوروبيه عندنا قائمه على قدم وساق وغادي تبقى ونهايه التاريخ ستكون امريكا هي الماهي الامر. ماشي هذه يتحدث على نهايه التاريخ على فكره ما اظن ان تبيد هذه وما اظن الساعه قائمه. شكون قال لك هذا الاخيره؟ شكون جا شي نبي جا شي رسول دفش وكاد دفش خور خور انا انت بتحنا وضبر الراس ما اظن ان تبيد هذه وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي حتى لو كان كاع كاين الاخيره لا اجدن خيرا منهم منقلبا. قال لك اسيدي اللي كان من الشطنه يتنشط له شو يا الله. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب رد الأصل ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وتمضي القصة في هذا السياق ويعطينا الختام. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الله خصنا سيدي القصة خصنا خصنا. واش سبب لكم الإسلام الدعوة تدعي غير تزقي بحالي؟ تزقي على اللي يجي للجامع والوقت اللي ما يجيو للجامع باش تخاطبهم؟ تخاطب بالأغنية الملتزمة تخاطب بالفيلم تخاطبهم بكل شيء هذا وسائل التعبير الحديثة ماشي التعبير واقف باللسان. كاين الفن التشكيلي كاين الفنون الرسم كاين حنا يا متخلفين في هذا المجال. حنا عالة على العالة نجيبوا الكرتون فيلم الكرتون المزوز نتاعنا ويعلموهم بيكومون يعلموهم البقاء للأقوى. كملنا الحمد لله. الله يعفو علينا الله يروحنا على خير. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب هذه العشر الأواخر قد أزفت وقد دخلت بيوتنا وإننا نسألك اليوم في هذا المكان فالبيت بيتك والعباد عبادك والحرم حرمك والفريضة فريضتك. نسألك يا مولانا أن تكتب لنا هذه الليلة العتق من النار. إلى ما زال ما كتبتناش يا ربي هذه الليلة العتق من النار يا ربي قبل ما نوض بالكرسي أن تكتب عتقنا جميعا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقاب جميع المسلمين من النار يا ربي. النار للروح لك وتخرج هذا الروح ويسوقنا عندك مذنبين مجرمين فنوار التراب ونلاقي رسول ربنا ونجابه بسوء أعمالنا ويتخلى عنا خلقك في ذاك النهار يا ربي. ما تخلاش علينا يا عزيزي يا رب يا حبيبي يا ربي يا الله يا أكرم مسؤول يا خير مأمول يا أعظم اسم نطق به اللسان وخفق بحبه الجنان وعملت بتوجيه الأركان. يا ربي ما تعذبناش لا طاقة لنا بعذابك. الله ينصر المسلمين الله يوعي شباب الأمة. اللهم ارفع وعيها لمستوى اللحظة لتعيش زمانها ولتعيش حياتها كما يريد الله في وقتها لا تعيش على مشاكل الماضي كما هو بالنسبة لبعض المسلمين عندنا. وصلى الله على حبيبنا محمد.